ما حكم صلاة الجماعة؟ وإذا قدمني صلاة الجماعة في المسجد هل يجوز لي أن أصليها في بيتي علما بأنني جار المسجد؟ نعم، صلاة الجماعة في المسجد واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. واستأذنه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، إنني رجل أعمى وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له. فلما أدبر دعاه فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لكن لو فات الإنسان الصلاة لعذر فإنه يصليها في بيته، إلا إذا وجد من يصلي معه في المسجد فإنه يصليها في المسجد. ولكن ها هنا سؤال: لو دخل رجل بعد أن انتهى الناس من صلاة الجماعة، فهل من السنة أن يقوم أحد من الذين صلوا فيصلوا معه؟ نعم، هذا من السنة، وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. إذا كان هذا في صلاة الظهر أو في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء فالأمر ضاق، لكن لو كان بعد صلاة العصر أو بعد صلاة الفجر، فهل أقوم فأصلي مع هذا الرجل أو أقول إن هذا وقت نهي؟ الجواب: أقوم فأصلي معه، لأن كل صلاة لها سبب يجوز أن تفعل في وقت النهي، ولا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.